الخد قرحه البكاء والحزن يعصف بي فما فقس التحسر والجوى ذاب الفؤاد مرارة وتبعثرت كل المنى لما ضللت طريقنا وهجرت أنوار الهدى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنحن إذ نتكلم عن التبرج الذي نهى الله عز وجل عنه أشد النهي، وبلغ الأمة عن طريق رسوله وأثبت ذلك في كتابه النهي عن ذلك المرض، وهو مرض عضال نخر في جسد الأمة الإسلامية، فعانت من ورائه الويلات، وعانت من ورائه الأمراض، وعانت من ورائه الفساد والشر وما شابه ذلك. والإنسان والإسلام دين نظيف، دين طاهر، وينبغي أن يحافظ المسلم على هذا الطهر وعلى هذا العفاف. ولعلي أن أذكر ببعض صور التبرج من أجل أن تبتعد عنه المرأة المسلمة، وأن يسعى الرجل إلى إعانتها لأنه قوام عليها. من هذه الصور، أولا كثرة الدخول أو كثرة الخروج من المنزل لغير حاجة لتكون خراجة ولاجة، تتشبه بالإماء المسترقات، وتفتن القلب وتفتن العين وتفتن البدن وتفتن المجتمع، لأنها أضر فتنة تركت على الرجال، فتبوء بإثم نفسها وإثم من فتنته إلى يوم القيامة. الصورة الثانية إظهار الرأس، كشفه، كشف الوجه، كشف العنق، كشف الصدر، كشف اليدين، كشف الساعدين، نصف الذراعين، كشف القدم، كشف الساق، ولربما كان الأمر أشد وأشد. وهذا هو تبرج الجاهلية الذي نهى الله عز وجل عنه، به تطوى الفضائل، به تنتشر الرذائل، به يظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، به تكون المرأة معول الهدم ولا تكون لبنة بناء، والله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. الصورة الثالثة اللباس الضيق الذي يصف الجسم ويبين المحاسن ويدعو إلى الرذائل، وهذا اللباس الضيق يدل على ضيق في العقل وعلى ضيق في الإيمان وعلى ضيق في الحياة، وتنتقل بهذا الضيق من ضيق الدنيا إلى ضيق القبر لتختلف الأضلاع في ذاك الضيق، وتنتقل إلى ضيق آخر يوم القيامة، فهي من ضيق إلى ضيق، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الصورة الرابعة اللباس الشفاف الخفيف الذي يشف ما تحته، وجوده وعدمه سواء، وهذا هو لباس أهل النار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. والمرأة السوداء التي تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، إني امرأة أسرع، ادعو الله عز وجل لي. قال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: بل أصبر وأريد الجنة، لكن يا رسول الله ادعو الله لي إذا أنا صرعت ألا أتكشف أمام الرجال. هذه امرأة تسرع بمعنى يصيبها شيء من الجنون، ومع ذلك انظر كيف أنها تزن الأمور بميزان العقل، بميزان الشرع، بميزان العفة، وتقول ادعو الله لي ألا أتكشف أمام الرجال. كيف والنساء اليوم يتكشفن بطوعهن واختيارهن، متعلمات يدعين العقل، والله المستعان. الصورة الخامسة اللباس القصير الذي تلبسه المرأة، لا ترضاه الأمة كأمة، ولا ترضاه المجنونة كمجنونة. كيف يرضاه الحرائر، وكيف ترضاه العاقلة؟ وأم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله كم يجوز للمرأة أن ترخي من ثيابها في الأرض حتى لا تكون ممن جر ثوبه خيلا؟ قال ترخي شبرا، أي 20 سنتي. أم سلمة بعقلها الحصيف الرصين قالت يا رسول الله المرأة تنكشف، 20 أو شبر يجعل المرأة تنكشف، لكن يا رسول الله ترخي أكثر. قال إذن ترخي ذراعا، أي نصف متر. لتنظر المسلمة في مثل هذا التوجيه وفي مثل هذا العقل من أم سلمة، ومقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا بأن قال يعني ذراع، أي نصف متر. الصورة السادسة الثياب المشققة، عندما تلبس المرأة ثياب مشققة تشقها من أسفلها، من عند رجلها اليمنى ورجلها اليسرى، ومن أمامها ومن خلفها ومن عند ظهرها ومن عند صدرها ومن عند يديها. أليس أن الأصل في اللباس هو الستر؟ أليس أن المرأة عورة وهي تحتاج إلى ستر؟ نعم، ولذا يقول عليه السلام المرأة عورة. إذا ما دام بأن عورة يجب أن تستر جميع جسدها وأن لا يخرج من هذه العورة شيء. الصورة السابعة الاختلاط بالرجال، والإسلام نهى عن الاختلاط. يقول عليه الصلاة والسلام ليس للنساء حق في وسط الطريق، حقهن في جانب الطريق، إذا مر بها الرجال تلصق جسدها بجانب الطريق حتى لا تختلط بالرجال، كما وأنه قال لها صلاة المرأة في قعر بيتها خير من صلاتها في المسجد حتى لا تختلط بالرجال، بل وعذرها عن صلاة الجمعة حتى لا تختلط بالرجال، وعذرها عن الجهاد حتى لا تختلط بالرجال، وقال خير صفوف النساء أي في المسجد آخرها لبعده عن الرجال. فلتبتعد المرأة عن الاختلاط. الصورة الثامنة الضرب بالقدم. نعم، الضرب بالقدم الصوت سواء كانت واقفة أو تمشي، ومنه الكعب العالي. قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نعم، الصورة التاسعة الخضوع بالقول والتمطيط في العبارة واستمالة القلوب بذلك، وهذا لا يجوز للمرأة. قال الله عز وجل ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أي مرض؟ مرض الشهوة والعياذ بالله. الصورة العاشرة التطيب بالطيب الفواح، ثم تخرج للرجال من أجل أن يشموا رائحتها، وهذا خطير جدا، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد تحذير، وبين أن ذاك مما يوقع المرأة فيما لا يحمد عقبه، بل قال أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ليجد الرجال ريحها فهي زانية، وقال من أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. الصورة 11 السفر بلا محرم، تسافر المرأة بلا محرم ولو في الطائرة، ما يجوز السفر بالطائرة سفر، ما دام سفر يدخل يعني ضمن النص. قال عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قال رجل يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وخرجت امرأتي حاجة، قال الحق بزوجتك، اترك الغزو والحق بزوجتك لتكون محرما لها. الصورة 12 خلوة المرأة بالرجل الأجنبي، سواء كان ذلك في السوق مع البائع، أو في المستشفى مع الطبيب، أو في السيارة مع السائق. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو لا يخلون رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما، فلا يحل لها ذلك. الصورة الثالثة عشرة تشبب الرجل في خروجها الكثير في لباسها وفي اختلاطها مع الرجال، وقد لعن صلى الله عليه وسلم المتبرجات من النساء المتشبهات من النساء بالرجال. الصورة الرابعة عشرة التشبه بأعداء الله كخروجها بالتبرج الذي لا يألفه الشرع والذي منعه الذي نهى عنه، وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. الصورة الأخيرة هو أن المرأة تخرج يعني بزينتها، يعني تخرج بزينتها من يعني المساحيق التي تأخذها في وجهها، الحمرة التي تأخذها في فمها وما شابه ذلك، لأنها لا تتجمل بذلك إلا لزوجها، فكيف تخرج بذلك إلى المجتمع من أجل أن تفتنه وتقع في غضب الله عز وجل؟ أسأل الله أن يحمي المسلمات من التبرج وأن يردهن إليه ردا جميلا، وصلى الله على نبينا محمد. وتبعثرت كل المنى لما ضللت طريقنا وهجرت أنوار المنى.